لا تقم، لا تحزن، لا تخافا. القرآن الكريم وقع هذا، يعني ماذا؟ لا بنهي أو دعاء، وكذلك لا دعاء، وهي التي تكون ناسل إلى أعلى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولا تحمل علينا. هذه كلها تسمى لام الدعاء، لا الدعائية، لا ليست لام. اللام إذا كانت وحدها تسمى لام، وأما التي الثنائية تسمى باسمها، بمسماها لا باسمها. من القاعدة العربية أن الحروف إذا كانت وحدية تسمى باسمها لا بمسماها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نقول الباء حرف جر، ما نقول بي حرف جر، لا باسمها لا بمسماها. وإذا كانت ثنائية أو ثلاثية وأكثر من ذلك فإنها تسمى بمسماها، لكن حرف استدراك، لكن ما نقول اللام والكاف والنون، لا بل نقول لكن حرف استدراك. وهذه أيضا لا ثنتان، اللام والألف. فإذا نقول هنا لا، لا الدالة على النهي المستعملة في النهي، وهي كما في قوله تعالى لا تحزن لا تخافا. وكذلك أيضا في الدعاء لا التي للدعاء، التي كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فهذه تسمى لا الدعائية. فهذه أيضا جازمة فعلا واحدة. والسابعة طلب والطلب، السابع الجازم والسابع الطلب، الطلب يجزم، لكن هل الجزم بالطلب نفسه أم بأداة شرط مقدر أم بحرف آخر، يعني في خلاف بين النحاة، لكن الظاهر أنه الطلب نفسه يعني يكون يعني يجزم. متى؟ إن تسقط الفاء، إذا سقطت الفاء من الجواح تسقط الفاء، وجزاء مستحب، والجزاء قد أصيب يقولون مالي، يعني إذا أريد أن يجيب، إذا أريد بالفعل وعلى سقوط الفاء الجزاء، وعني عند ذلك يكون ميزوما بالطلب قبله، يكون ميزوما بالطلب قبله. تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم، فهذا تعالوا هذا الطلب، فأتلوا ميزوما بالطلب قبله. والمشهور أنه ملزوما بأداة الشرط المقدم، يعني تتوجه تقديره إن تأتوا أتلوا عليكم، إن تأتوا أتلوا عليكم، أو الطلب نفسه وهو ظاهر عبارتي هنا. فيقول الطلب فإنه يجزم المضارع، لكنه كون الطلب جازما هذا ليس مشهورا عند النحاة. النحاة يقول هنا يقدر، لكن عند الطلب، عند الطلب يجزم، سواء كان جازم هو على رأي بعضهم، أو كان الطلب أو كان الجزم بأداة الشرط المقدر كما هو مشهور عند النحاة. إفعالتك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسبك الدواء بين الدخول فعوملي غفا، هذا طلب. نبكي فعل مضارع مجزوم بالطلب قوله هذا، ويقدر ان تقف نبكي على قول من يقدر حرف الشرط. قال ثم تنبي الطلب كما تقدم شامل للامر كما غسل والنهي له، لا تدن من الأسد تسلم، تسلم ما لا جزم للطلب قبله. والدعاء والدعاء كذلك أيضا نحو ربي اغفر لي أدخل الجنة جزم، والاستفهام نحو هل تكرمني أكرمك، والتمني كذلك ليت لي مالا أنفقه، والعرض غير العرض كذلك أيضا شامل للعرض نحو ألا تنزل عندنا تصيب خيرا، والتعجب كذلك أيضا نحو لولا تأتينا تحدثنا، هكذا هذه كلها داخلة في الطلب. وقزموا في الطلب قبله أو بأداء بشكل مقدر. لكن كما يقولون تنبيه آخر اشترط في الجزم بعد النهي إسعاد إقامة شك نحو لا تكفر لا تدخل الجنة. فلو قالوا لا تكفر تدخل النار لا تكفر تدخل الجنة لا تكفر تدخل الجنة هذه لا زينة هذه لا زينة. وتقول يعني نحو لا تكفر تدخل الجنة تدخل الجنة هذا يجزم لأن جزاء مناسب. ولا يقال لا تكفر تدخل النار لا تدخل لا تكفر تدخل النار لأنه لو قدروا لهنا انت عنه فإن لا تكفر تدخل النار هذا معناه غير صحيح. وخالف الكسائي في هذا الشرط وجوز الجزم في مثاله بتقديره إن بغير نفي محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على رواية الجزم فإنه لا يصير تقديرها فيه مع أنه ورد ميسورا. وهذا ونحوه معمول عند غيره على إبدال الفعل من الفعل وأبدل الفعل من الفعل كان فإن يصل إلينا فمن يصل إلينا يستعين بها وحد أبدل الفعل من الفعل. وكذلك يقول بعضهم ولا تمنن تستكثر بالجزم أما تستكثر فهو لا إشكال فيه. قال هذه السبعة التي تجزم فعلا واحدا فقط وهي سبعة لم ولما وكذلك ألم وكذلك أيضا لام الأمر ولام الدعاء ولا بالنهي ولا في الدعاء وكذلك أيضا يعني السابع الطلب هذه كلها جازمة تجزم فعلا واحدا فقط. ثم هذا هو القسم الأول من الجوازم الخمسة عشر خمسة عشر جوازم هي تنقسم إلى سبعة منها يجزم فعلا واحدا فقط وأحد عشر منها وأحد عشر ومنها يعني وسائرها يجزم فعلين وإليها أشرت بقولي ثم ذكرت النوع الثاني من الجازم وهما يجزم فعلين فقلت والثاني ما يجزم فعلين وذا عشر مع الواحد إذ وما عدا يعني والثاني النوع الثاني من الجوازم ما يجزم فعلين فعلا مقدم فعل الشرط فعلا مؤخر جزاء الشرط وجواب الشرط يجزم فعلين معا وهي أحد عشر مع الواحد أحد عشر أداة تجزم فعلين المقدم المؤخر الشرط والجزاء وهي الحادي عشر إن أحدها وهي أم الرام إن الشرطية يعني الشرطية إن تأتيني أكرمك إن هذه وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إلا جزم الاثنين إن يشاء الله يذهبكم إن يشاء يذهبكم جزم الاثنين إن هذه الشرطية تجزم فعلين ما حذا وما الثانية ما حذا أي تبع ما قبله بكونه يجزم فعلين ما كذلك ما الشرطية تجزم فعلين يعني معناه تجزم من يعني موضوعه لما لا يعقل فتضمن على الشرط فتجزم الفعلين نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما تفعلوا ميزم يعلمه ميزم جزم الفعلين لانما شرطيه ضمنت على الشرط. وكذلك ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها ننسخ ميزم بما الشرطية ما ننسخ ثم نأتي جواب الشرط ميزوم أيضا بما جزم الفعلين معا ما ننسخ من آية أو نسيا نأتي بخير منها هذا معناه أي تبع ما قبله هذا الثاني إن الأولى والثانية ما والثالثة ومن من كذلك أيضا من الشفيع لما لا لمن يعقل ما لما لا يعقل ومن لمن لا يعقل. فهي أصلها يعني موضوع كل من لا لمن يعقل فضمنت معنى الشرط فجزمت الفعلين هذه من كذلك أيضا يعني تجزم الفعلين. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي ميزون بمن يجعل ميزون بمن جواب الشر هذا جزم الفعلين هذه الثالثة. والرابعة مهما هي بمعنى ما مشقية كما الشقية كما هو بعقله هي لما لا يعقل وضمنت معنى الشر فتجزم الفعلين. أغرك مني أن حبك قادري وأنك مهما تأمر القلب يفعل وأنك محل الشاهد مهما تأمر القلب تأمرين جزم وعذبة الذنوب أمثلة الخمسة ويفعل كذلك أيضا هذا بيت بجواب الشر فمهما جزمت بعليه. قال وضم والخامسة إذ ما مركبة إذ وما معها إذ هي إذ ما مزيد معها وهي فإذ بمعنى إذ ما وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمن به كل من إياه تأخذ آتيا وفي إنشاد آخر وإنك إذ ما تأبى ما أنت آمن به من تأمر آبيا يعني إذا أمرت بشيء ما فعلته يعني يقبل دعوتك إليه أي أمرك به إذا أبيت ذلك وأنت تأمر بلسانك يعني من تأمره ما ينتفي على معناه هذا طيب. وإنك إذ ما تأتي معنى الشاهد وإنك إذ ما تأتي إذ ما هذه جازمة يزوم فعلي وفعل الشرط ما تأتي ميزوم بإذ ما وجواب الشرط تلفي هذا ميزوم أيضا بحذرية هذه أرض العلة وهذا جواب الشرط هذه هي الخامسة. والسادسة أيوه قال ومهما ثم إذما ثم أي كذلك أيضا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو في رمضان وفي الشرط ميزوم بأي يعني فله الأسماء الحسنى هذا جواب الشرط مقرون بفاء لأنه زمرة اسمية كما سيأتي بيانه أسماء الحسنى له الأسماء فله الأسماء الحسنى هذا جملة جواب الشرط في محل جزم. قال والسابع هذه السادسة والسابع من الأحادي عشر متى أيضا يعني تجزم في عليه الأول في رشدها والثاني جوابها وجزاؤها وهي أصل معناها موضوعة للدلالة على الزمان متى ثم ضمن معنى الشرط فجزم في عليه كقوله أنا ابن جرى وطلع الثنايا متى أطلع الإمام فتعرفوني نحب الشاهد متى أضع هذا فعل مضارع مزوم متى فعل الشرط تعرفوني جواب الشرط ميزوم وهذا هو محل الشاهد. يقول قال متى تأتي تعشق الأرض ناره تجد خير نار عندها خير موكل يعني تجد خير نار متى تأتي متى هذا محل الشاهد تأتي فعل مضارع فعل الشرط ميزوم بمتى تعشو هذا على كل عاشر تعشو يعني تجد هذا هو جواب الشر جزم في عليه وهذه هي الحرف السابع. والثامن أيانا كذلك أيضا متى وأيانا أيانا هي كمتى معناها واحد للدلالة الموضوعة للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط فجزم في عليه. وإلى النعجة الغراء نقات بكفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل فأيان ما تعدل به الريح تعدل ميزوم تنزل على جواب الشر. وكذلك أيضا أيان منك تأمن غيرنا ومتى لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا هذا أيضا شاهد آخر لأيانا وتعليق ثانية. وأما التاسع فهو أين، أين أصلها موضوعة لجلالته على المكان كالزمان في المكان، وضمن معنى الشرط فجزم الفعلين، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا في رمضان يفزون بأينما يدرككم، هذا جواب الشرط يفزون بها أيضا، فجزم الفعلين بكونه مضمنا معنى الشرط. صعدة نابتة في عائري أينما الريح تميلها تميل، هذا أينما الريح تميلها هذا ميزوم يوم الشرط، تميل جواب الشرط ميزوم أينما. هذه التاسعة. والعاشرة أن كذلك أيضا مما ضمن معنى الشرط فجزم الفعلين أن، وهي كأين مكان تدل على موضوعة للدلالة على المكان، وضمنت معنى الشرط فجزمت الفعلين، وقوله فأصبحت أن أتيها تستجد بها تجد حطما جزلا ونارا تأججها، تجد يعني أن تأتيها، تأتيها في المضارع والشرط ميزوم بأن، وتجد جواب الشرط فجزم الفعلين لكونه مضمنا عن الشرط. قال قال إلي أن تأتيها لتأتيها آخر غير ما يحاول بكم، ما لا يحاول، ما يحاول لا يحاول، هذا أيضا مثال آخر أو شاهد آخر. وهذه العشرة. وأما الآخرة وهي الحادية عشرة حيثما، وهي قعينة لجلالة على المكان حيثما، دمنت على الشرط فجزم الفعلين، فما في قول الشاعر حيثما تستقيم قدرك الله هو نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقيم على فعل الشرط ميزوم بحيثما، يقدر جواب الشرط ميزوم أيضا بحيثما، فهو ضمن معنى الشرط فجزم الفعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب والجزاء. هذا هو نهاية النوع الثاني وهو الذي يجزم فعلين. ثم قال مبينا ما معنى هذه الأدوات، وكل أسماء، أي كل هذه الأدوات الإحدى عشرة الجازمة للفعلين أسماء وليست حروفا إلا إن وإذ، فإنهما حرفان، إن شرطية حرف شرط، وإذ كذلك شرطية حرف، وما عدا ذلك كلها أسماء، أسماء تعرف اسما يعني، وإن وإن حرفان هذا مستثنى، هذا هو الذي أشرت إليه إلا إن وإن، وإن وإن حرفان فافهم حتما، أي فهما لازما، أما إن فباتفاق إن ما فيها خلاف، وأما إذ على الأصح وإذا كان ما عداهما أسماء، أسماء فلا بد له من حد الإعراب إما النصب أو الرفع، لأن أسماء الشروط معمولة لفعل الشرط أو للابتداء إلى غيره، فما كان من حسب زمان أو مكان فهو في محل نصب على الظرفية بفعل الشرط، وما كان غير ذلك فهو في محل رفع بالابتداء إن كان فعل الشرط غير متعد، نحو من يقوم أقوم معه، من شرطية هذه مبتدأ أقوم معه، وإلا فإن وقع عليه نحو من تضرب أضرب، أو من ضميره أو متعلقه نحو من رأيته أو أخذ أو أخاه فأكرمه، فهو في محل نصبه، ويجوز في مثال الرفع أيضا على الابتداء. هذا إعراب أسماء الشروط الذي تقدم بيانها. قال ثم بيان أن هذا الذي سبق بيان للأدوات التي تجزم فعله، ثم يتكلم عن الفعل الذي تجزم فعليه الأول والثاني بما لا يسمى، يبينه الآن. يقول والفعل الأول بالنقل، والفعل الأول يسمى شرطا الفعل المتقدم السابق يسمى فعل شرط ويلي الجواب. الفعل الثاني يسمى جواب الشرط. من يقوم أقوم معه، من يقوم أقوم معه، يقوم فعل الشرط وأقوم معه هذا جواب الشرط، هذا اسمه. والجزاء الجواب والجزاء لو اسمعنا جواب الشرط جواب الشرط وجزاء ضبط أينزل هذا ضبطا يعني متقنا يعني لا تفرق هذا بذاك. هذا تسمية للفعلين الشرط والجزاء. ثم إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا فبفاعل الترك. ثم من القواعد النحوية أن ذلك الجواب إذا لم يصلح أن يجعل فعل شرط فإنه يقرن بفاعل جوابية وجوبا، بفاعل جوابية وجوبا يعني حتما أي وجوبا يعني حتما أي وجوبا يعني كما في قوله الآية السابقة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء ربط بالفاء لأن له الأسماء الحسنى مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية لا يكون فيها شرط، فلذلك وجب قرنه بالفاء بالفاء الجوابية. فهذا ومع قوله ثم إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا فبفاعل اقترن حتما أي وجوبا يقترن بالفاء، يعني إن كنت قلته فقد علمت وقع في الآية تسمى وماذا. وذلك متى يكون ما لا يصلح إذا لم يصلح أن يكون شرطا بأن كان أحد الأمور التي لا يصح أن يقع شرطا مثله كأن يكون جملة اسمية فله الأسماء الحسنى هذه جملة اسمية، أو فعلية فعلها طلبي أو منفي بغير لا ولا بغير لا ولا منفي بغير لا ولا، هذه كلها تقرن بالفاء تقرن بالفاء الجوابية. وفبفاء اقترن وجوبا حتما أي اقتران واجبا ليحصل الرب بين الجواب وشرطه. مثال الاسمية مثال ما أين الاسمية قوله تعالى وإن يمسس الله بخير فهو على كل شيء، وإن يمسس بخير فهو على كل شيء قدير. هذا فهو ربط بالفاء لأن هو مبتدأ على كل شيء قدير خبر، والجملة جملة الاسمية ولا يكون فعل الشرط فدل على فربط بالفاء. والفعلية الذي فعلها طلبي مثاله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني هذا فعل أمر وفعل الأمر لا يقع شرطا فربط بالفاء، فاتبعوني بالفاء وجوبا يربط بالفاء. والذي قدر فعلها مقرون برافع قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروا، فلن يكفروا نافية لن وليس لا ولم، أما إذا كان بلا ولم فإنه يصلح للشرط فلا يجب قرنه بالفاء. وله قوله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجل، فما سألتكم لأنه مقرون بسن التنفيذ. قال فالفاء في هذه الأمثلة ونحوها واجبة الذكر ولا يجوز ذكرها إلا في ضرورة أو ندور، وهي متعينة للربط إلا نادرا. يقول وهي متعينة للربط بما عدا الجملة الاسمية، أما فيها فلا يعني فلا تتعين له بل يجوز الربط بها أو بإذا الفجائية كما أشرت إليه بقوله وتخرج إذا المفاجأة، وتخرج إذا المفاجأة، وتخرج إن وتخرج الفاء إذا الفجائية كما بقول ابن مالك يقول وتخرج الفاء إذا الفجائية وتخرج الفاء إذا فإن تجد لنا مكافأة، وتخرج الفاء وتخرج الفاء وقرن بفاء جواب الشرط لو جعل شرطا لإن جواب الشرط لو جعل شرطا لإن من جعل، وتخرج الفاء إذا المفاجأة فإن تجد إذا لنا مكافأة، إن تجد إن شرطية تجد عشر، إذا لنا مكافأة ربط بإله بدل الفائل. فهذا معنى قولي هنا. وتخرفون إذا المفاجأة، أي تخرف الفعل من دلالة الربط إذا الفجائية الذي استعمل للمفاجأة، يعني وما في قوله تعالى مثال في الآية ويتصل سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون جملة اسمية يجب قطعه بالفاء، لكن بدل الفاء أتت إذا هم يقنطون يربط بإذا الفجائية. قال وضم هناك من أدوات الشرط الذي ذكره الأجرومي الأجرومي وغيره هو كيفما، وهي كيفما ما زائد عليها كيفما، وهذه نفعها أكثر المحاد، وإليها شرط بقوله وعد كيفما الكثير نازعة. وعد كيفما من أدوات الشرط التي تيتم في عليه الأول في الشرط الثاني جواب الجزاء، هذا العد نازعه يعني الكثير هنا نازعوا ذلك، فقالوا لا ليست جازمة، كيف ما تكون جازمة أو كيف ما تكون جازمة. فالمشروع عليهم الجزم بها، قال فأكيد والجزم بها شاذ لاستعالة المعنى، فإنها لازمة لعموم الأحوال، فإذا قلت كيفما تقرأ أقرأ كان معناه على أي حال وكيفية تقرأ أقرأ آن مثلها. وهذا المعنى متعذر لأن رعاية جميع كيفيات قراءة المخاطب لقراءته أمر صعب. قال ولا يتقيد الجزم بعهد الكوفي باتصال ما بها صار كيف أو كيفما، وإنما أنكر الجمهور الجزم بها لعدم السماع، لعدم السماع من العرب، ما وجد له أمثلة في المثال العربي شعرا ونثرا، فلذلك قالوا كيف أو كيفما ليست من أدوات الجزم الذي يجزم في عليه، وإنما هي مجرد معنى. قال أي لعدم سماع أهل العربي، ولذلك قال الدمامين وغيره لم نجف لها على شاهد في كلام العرب وخصوصا إذا. ثم هناك أيضا ما ذكروه من أدوات الجزم إذا الشرطية وخصوصا إذا متى بالشعر، يعني معناه جازمة بالشعر إذا تجزم لضرورة الشعر فقط، فما هو شاهد ذلك استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي وإذا تصبك خصاصة فتحملي، هذا إذا جزم فعله، إذا تصبك ميزوم بإذا فتجملي، هذا جواب الجزع، فجزم بضرورة الشعر فقط وليس بالنثر، لجب تحملي تجملي، وإذا تصبك خصاصة فرج الفتى فرج الغنى وإلى الذي وعد الرغائب فارغبي، فهذا وإذا تصبك خصاصة فرج تصبك فعل الشر فرج جواب الشر، هذا جزمت لكنه بالشعر وليس بالنثر مستعمل من العالم. والجزم بها شرط أيضا لمنافاة بين إذا وبين الشرطية، وذلك أن كلمات الشرط إنما تلزم لتضمنها معنيين التي هي موضوعة للإبهام والشك، وكلمة إذا موضوعة للتحقيق، فهما يتمتلافيان، لكن بضرورة الشعر وجد ميزوما. فاحفظ هذه الأمثلة هذه الأدوات وأحكامها وأمثلتها تحتذى، أن يحتذي بك طلاب علم النحو إذا حفظت هذا أحفظت، قلت حافظ الإمام أنت تكون إماما، فهذا تمام البيت. قال ثم انتهينا من يعني الجواز بنوعين، نوع يجزم فعلا واحدا وسبعا، ونوع يجزم يعني فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب والجزاء، وهو وواحد عشرة، وكلها أسماء إلا اثنين، واحد بالاتفاق وهي، والثاني على الأصح وهي، هذان حرفان، وما عدا ذلك كلها أسماء. ثم الأول فعل الشرط والثاني جواب، ويسمى جزاء أيضا. وهذا الجواب والجزاء إذا لم يصلح أن يكون شرطا مباشرا لأدوات الشرط يجب قرنه بالفاء دائما يقرن إذا لم يصلح ذلك، لكن تقرب إلى الفجائية إذا كان الجواب جملة اسمية فتقرن بإذا، وتقرب الفاء إلى المفاجأة فإن تجد إذا لنا مكافأة. يقول ابن مالك رحمه الله قال ومن النواصب من يعني الذي يتبعه إعراب ما قبله على يعني التوابع، التوابع تقدم لنا أن أشرنا إليها وهي أربعة، فهذه التوابع أحكامها بأبواب متسلسلة ستمر علينا، منها النعت وهي أربعة يعني، ويقال له باب النعت. ولما رأيت الكلام على ما يعرف بالأصالة والاستقلال أتبعته بذكر ما يعرف تبعا لغيره، وهو أربعة أشياء: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسب، هي أربعة، أربعة توابع هكذا ترتب إذا اجتمعت. وبدأت من هذه النعت فقلت باب النعت، النعت والوصف معناه واحد في اللغة، لكن في الاصطلاح بعض يفرقه، يقول هنا ويقال له الوصف والصفة، الوصف والصفة والنعت معناه واحد ولا فرق بينهما عند النحاة. وأما غيرهم فقيل النعت ما يمكن زواله عن محله كاللون العارض، والصفة ما لا يزول إلا لزوال محله كاللون يعني الثلبي، هذا فرق بهذا. وأما عند النحاة يسمونه صفة ويسمونه نعتا، ما في فرق بينهم. قال والنعت، والنعت تابع ومشرق كذا مؤول به كمثل ذي وذا، يعني النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، وهذا هو التابع، التابع الذي يتبع الاسم الأول وهو مشتق، لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بمشتق، فذي وذا، ذي بمعنى صاحب، وذا اسم إشارة بمعنى المشار إليه مؤول هذا، وكذلك المنصوب كالمكي، فهذا يسمى نعتا. النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما بأتلف، يقول ابن مالك هذا هو النعت، تعريف النعت. مباين المتبوع لمتبوعه مباين لفظا، لفظ ما ينتهي، لا يعني جاء زيد جاء العدل العدل ما يكون عدل، وإنما مغاير، جاء زيد العدل يأتي مغايرا للمنعوت. مغاير المتبوع لفظا. ثم ما اشتق، ما معنى المشتق؟ النعت تابع مشتق، ما معنى المشتق؟ المشتق معناه اسم فاعل، زيد العدل جاء زيد العدل اسم فاعل، فلتعلم ما اسم مفعول يا زيد عليه المضروب، وذلك ايضا اسم المفعول. مشبه الصفه، الصفه المشبهه يا زيد حسن الوجه، يعني هذا صفه مشبهه. وكذلك اسم التفضيل، افضل يعني كافضل واحسن، هذا ايضا يسمى مشتقا ويكون كاعلى المنزله كاعلى المعرفه، هذا مثال لاسم التفضيل على المعرفة. قال أما الأول هذا هو مشتق، المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، هذه كلها مشتقات. وأما المؤول ما يكون فكالإشارة، اسم الإشارة هذا الرجل الرجل هذا الرجل يعني بهذا الرجل رجل بهذا الرجل لا تصل إشارة فقد إشارتي وزيد ذلك يدل بمعنى صاحب في مال وموصول بمعنى الذي الذي والذي فذا ذو النسبة فالمكي والمدني منصوب الاسم منصوب هذه كلها معول مشتق فتكون تصرف فتكون نعتا للمنعوت وجملة كذلك أيضا من المعول الجملة رجل يعني يقرأ يا رجل يقرأ فيقرأ يكون صفة معول أي بمعنى قارئ والشرط كذلك والشرط فيها والشرط في الجملة قول ما تنعته نكرة بشرط أن يكون منعوتها اسم النكرة لا معرفة لأنها إذا وقعت بعد المعرفة تكون حالا ولا تكون صفة يا رجل يقرأ يقرأ بجملة صفة نعت لرجل لأنها نكرة وأما إذا كان جاء زيد يقرأ لا يكون حالا ولا يكون نعتا قال تنعته نكرة فلتعلم أيضا تعلم ذلك الشرط أيضا من المؤول للمشتق ومصدر كذلك أيضا جاء زيد عدل جاء رجل عدل كذلك أيضا عدل مصدر أصله هو مصدر عدل عدلا لكنه يقع صفة ونعت المصدر كثيرة والتزم الإفراد والتنكير والتذكير قال ملتزم التذكير مع إفرادي هذا معنى قول إفرادي والتزم الإفراد والتذكير مع يعني إفراده كامرأة عدل يقع أمرت امرأة عدل عدل عدل هذا مذكر وهو مصدر فيكون نعتا لامرأة وهي مؤنثة وكذلك مررت برجل عدل وكذلك برجلين عدل وكذلك مررت برجال عدل بلفظ واحد مصدر وهو نعم معول بمعنى عادل وبمعنى عادلين عادلين قال فهو ما يفيد من المعنى ما يفيده المشتق فقد إشارتي غير مكانه نحو مررت بزيد هذا نعت أي الحاضر وذي بمعنى صاحب فمررت برجل ذي مال أي صاحبه ومثل أبو الطائية في لغة الطي وموصول أي قرص الموصول من خير من وما فمررت بزيد الذي قام بزيد الذي قام أي المعلوم قيامه فذا ذو النسبة أيضا أي وقاصمع النسب فمررت برجل دمشقي أي منصوب إلى دمشق ونظرت إلى رجل يعني تمار أي منصوب إلى التمر وجملة كذلك أيضا معول يعني بالمفرد أي ومن المؤول المشتق أيضا الجملة فإنها فتنعت بها فجاءني رجل قام أبوه لأن ذلك بمعنى قائم الأبي جعل رجل قائم الأبي وشرط الجملة أن تكون يعني خبرية مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ليحصل بها تخصيصه وإلا لكانت أجنبية تنعم والشرط فيها أيضا يعني أي الجملة المنعوت بها أيضا كون ما تنعته نكرة أي كون المنعوت بها نكرة أو ما في معناه لأنها بحكم النكرة لتأويلها للمفرد النكرة فلا يجوز أن تنعت بها المعرفة وذلك نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما النكرة ترجعون فيه جملة نعت ليوما وكذلك قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فما ظلت ثم قلت لا يعنيني على اللئيم يسبني يسبني جملة لأن اللئيم موصول أو مربوط أو مقرون بأهل الجنسية والمعرف بأهل الجنسية منزلة النكرة.